بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وجمل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 45 بعد 100 الثانية، في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. عندما تتم 200 ونبدأ بما بعدها تعد 103، هذه 45 بعد 100 الثانية، 100 ثانية. وصلنا لأول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: النعيم وإن تنوعت مظاهره إنما هو بشهوده، أي بشهود الله واقترابه. والعذاب وإن تنوعت مظاهره إنما هو بوجود حجابه، أي الاحتجاب عن الله عز وجل. فسبب العذاب وجود الحجاب، وإتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم. هذه الحكمة لكي نتبين شرحها ببساطة ووضوح، لا بد من بيان مقدمة بين يدي هذا الذي يريد أن يبينه لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. من المعلوم أيها الإخوة أن الروح في كيان الإنسان هي مصدر شعوره بلذائذ النعيم وبآلام الأسقام والمصائب ونحوها. مصدر الشعور في كيان الإنسان هو الروح، سواء كان شعورا بفرح بسرور، أو شعورا بأسى وألم ونحو ذلك. ودور الجسد دور ناقل لهذا الشعور من الروح إلى الدماغ، أي فكأن الجسد عبارة عن السلك الذي يصل ما بين المولد الكهربائي وما بين المصباح الذي يضيء. الروح بمثابة المولد اللي هو مصدر الطاقة. هذا المولد يصل إلى هذا المصباح عن طريق سلك. الجسد هو السلك الذي يوصل هذا الشعور الذي ينبثق من الروح، يوصله الجسد إلى الدماغ، فالدماغ يقر بأن هنالك شعورا من الفرحة ينتابه، أو شعورا من الأسى يطوف به. هذه حقيقة أظن أن كل منا يعلمها، ودليلنا على ذلك ما يقوله العلماء التجربة والمشاهدة. إذن الروح هي مصدر الشعور في كيان الإنسان. الروح يبعث هذا الشعور إلى الدماغ، يبعثه إلى الدماغ عن طريق الجسد. فالجسد بمثابة السلك الواصل بين الروح التي هي مصدر الشعور وبين الدماغ الذي يقرر وجود هذه الفرحة أو هذا الحزن أو هذا ألم ونحو ذلك. هذه الروح التي هي مصدر الشعور من أين جاءت؟ الجواب هو ما نذكره في كثير من المناسبات. روح الإنسان والإنسان بالذات سر هابط إليه من الملأ الأعلى، يعني من العالم العلوي، من عند الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة لا شك فيها، وهذا يعني أن روح الإنسان تختلف عن أرواح الحيوانات الأخرى. لا أدل على ذلك من قول الله سبحانه وتعالى في القرآن خطابا للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نسب الله سبحانه وتعالى روحك يا أيها الإنسان أيا كنت نسبك إلى ذاته العلية. إذن أن روح الإنسان هابطة إليه من العالم العلوي، والدليل على ذلك أن الله ينسب هذه الروح إلى ذاته. فإن قلت هل لنا أن ندرك حقيقة هذا السر، حقيقة هذه الروح السارية في كياناتنا؟ نقول لا مطمع في ذلك أبدا، لأن الله عز وجل قطع أملنا عن الوصول إلى هذه المعرفة عندما قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا أدركنا أن الروح هي مصدر شعور في كيان الإنسان، وأن الروح تبعث هذا الشعور إلى الدماغ عن طريق خلايا الجسد، ما هي المشاعر التي تنتاب الروح؟ بعد أن عرفنا أنها منسوبة إلى العالم العلوي، بل منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، الواقع أن الروح دائما تحن إلى العالم الذي أهبطت منه، تحن دائما إلى الوطن الذي أقصيت عنه. وطن الروح ما هو؟ ذلك العالم العلوي القريب من الله سبحانه وتعالى. تنتعش الروح وتطرب كلما ذكرت بالله، كلما ذكرت بذلك العالم العلوي. ومن ثم الروح الإنسانية تنتعش في مجلس يذكر فيه الله عز وجل، ويذكر فيه الحديث عن يوم القيامة ومآل الإنسان وما إلى ذلك. الروح تطرب من هذا، والروح تتألم وتستوحش. لماذا؟ عندما تتكاثر الذنوب في كيان الإنسان الذي تقبع هذه الروح في جسده، عندما يرتكب الذنوب ذنبا إثر ذنب إثر ذنب، ما الذي يحصل؟ هذه الذنوب تقيم حاجزا حجابا بين هذا الإنسان وبين الله عز وجل. كلما كثرت الذنوب في حياة الإنسان كلما غلظ الحجاب الذي يحجبه عن الله سبحانه وتعالى. فالروح تضيق ذرعا بسبب هذه الظاهرة، يعني الإنسان الذي يعكف على المعاصي على الذنوب على ارتكاب المنكرات، صحيح جسده يلتز بما يرتكبه، لكن الروح تتألم وتستوحش. وتستوحش. نعم، لهذا. لماذا؟ لأن الذنوب تبعد الإنسان عن الله وتحجبه عن الله، في حين أن هذا الإنسان لو كان سلوكه على النقيض من ذلك، دائما يذكر الله عز وجل، دائما يخشى مثل هذا المجلس، نعم، دائما يخاطب الله، يناجيه، يقرأ كلامه، الحجاب يرتفع أو يشف، ومن ثم هذا الإنسان يقرب إلى الله، فالروح تنتعش وتطرب ويلذ لها ذلك. نعم، يمكن الجسد أن يتعذب، مثلا عندما يقوم الإنسان من الليل ليصلي وهو متعب ونعسان، جسده قد يشعر بالتعب لكن روحه تنتعش. عندما يقف يناجي الله عز وجل ويخاطبه ويدعوه ويقرأ كتابه، يشعر هذا الإنسان بشيء ينعشه. الحقيقة هذا الانتعاش من أين يأتي؟ من الروح، لكن الروح أرسلت شعورها عن طريق البريد، والبريد ما هو؟ الجسد، السلك. نعم، هذه هي الحقيقة التي لا شك فيها. هذا الذي نقوله هو الذي يعبر عنه ابن عطاء الله عندما يقول: النعيم وإن تنوعت مظاهره إنما هو بشهود الله واقترابه. يعني نعيم الروح قد تتنوع مظاهره، لكن سبب نعيم الروح شهود الروح لله عز وجل وقربه من الله عز وجل. الروح بما تقرب إلى الله؟ بكثرة الطاعات، بكثرة الأذكار، بالمجالس التي يذكر فيها الله، استمرارية، هذه الحجب تشف وتزول. نعم، ثم يقول: والعذاب وإن تنوعت مظاهره، يعني عذاب الروح، وإن تنوعت مظاهره إنما هو بوجود الحجاب، بسبب الحجب التي تقصي الروح عن الله عز وجل، عن عالمها الذي أهبطت منه. يعني تشعر بأن سجنها قد أطبق عليها. كان من قبل في نوافذ مفتوحة تطل من هذه النوافذ إلى عالمها العلوي فتنتعش. نقصد بالنوافذ ذكر العبادات، مناجاة الله، قراءة القرآن. بسبب كثرة المعاصي هذه النوافذ أغلقت، وعندئذ الروح تقبع في جسم سجن أغلقت نوافذه فتتألم. لذلك يقول: والعذاب وإن تنوعت مظاهره إنما هو بوجود الحجاب. ولذلك كانوا يقولون: فما نعيمي إلا وصالي، وما عذابي إلا حجابي. هؤلاء ذاقوا هذه الحقيقة، فكان الواحد يقول: وما نعيمي إلا وصالي. دعك من ألوان النعيم التي تلذ للجسد، النعيم الذي يلذ للروح شيء آخر، الوصال، يعني القرب من الله. وما عذابي إلا حجابي. طيب، هذا الكلام الذي نقوله وهو الشرح الملخص جدا لكلام ابن عطاء الله، قد يعترض عليه من يقول: يقول أحدهم: طيب يا أخي، نحن نلاحظ عكس ذلك، رجل يجلس في دار فارهة فيها كل المبهجات وكل ما يلذ للجسم، يخرج هذا الإنسان إلى شرفة الدار فينظر إلى الحديقة الغناء التي تحيط بهذه الدار، يجلس على كرسي وهو ينظر إلى هذه المناظر التي تتمتع بها العين فيسر. طيب، هذه لذة للجسد يشعر بها هذا الإنسان من مصدر آخر، لا القرب من الله ولا شيء، مصدر شيء مادي، كذلك شيء آخر. يلتقي الإنسان أصدقاءه في أمسية من الأمسيات ويسهرون ويسمرون في ناد فيه ملهيات منسيات أشكال وألوان، فينتعش ويطرب ويلتذ بمثل هذا المجلس. هذا المجلس يطرب له وإن كان يبعده عن الله في الواقع، لا يقربه من الله سبحانه وتعالى. أو عندما يجلس على مائدة من الطعام فيها ما لذ وطاب من الأطعمة التي تتشهاها النفس فيلذ له ذلك، أو عندما يكرمه الله عز وجل بالزواج، نعم، يسكن هذا الإنسان إلى زوجة فيشعر بلذة القرب والوصال وما إلى ذلك. هذه هي المشتهيات التي يعني يلتز بها الإنسان، وهي لا علاقة لها بالقرب من الله عز وجل، هي مشتهيات مادية. ونحن عندما نعود إلى مشاعرنا نجد أن أسباب الفرح وأسباب الشعور بالمرح والنشوة والطرب هي هذه، جلسة سمر فيها ما ينعش ويطرب، مائدة الطعام فيها مآكل لذيذة، أيضا تلذ للإنسان، زواج، أولاد، بيت، فارغ. نعم، فما الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب هو التالي: كما أن الروح القابعة في هذا الجسد الهابطة من الملأ الأعلى لها حاجاتها التي تنعشها، وهي ما يذكرها بالله، ما يقربها إلى الله سبحانه وتعالى كما قلنا، كذلك الجسد له حاجات أخرى. الجسد له حاجات منبثقة من الغريزة الحيوانية التي يشترك الإنسان مع الحيوانات فيها، يحتاج إلى طعام فالطعام يلذ له، يحتاج إلى الزواج والزواج يلذ له، نعم، يركن إلى أنواع من اللهو، هي موجودة بالغريزة الحيوانية في الجسد، هذا غير الروح، نعم. والباري عز وجل غرس في كيان الإنسان، يعني في جسد الإنسان، هذه الرغبة لحكمة، لأنه لا بد من هذه الأشياء ليؤدي الوظيفة التي كلف بها، وهي عمارة هذا الكون. ألم يقل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها؟ طيب، فأنا من أجل أن أنهض بعمارة الكون لا بد من أن أستعين على ذلك بالمال، بالمال أبني أعمر، إذن لا بد من أن توجد في كياني مشاعر حب المال، طيب الغريزة. طيب، لابد لبقاء الجنس إلى يوم القيامة من تلاقي الذكر والأنثى عن طريق الزواج، إذن لابد أن تكون في كيان الإنسان غريزة حيوانية كالحيوانات الأخرى تجعل الجنس يطلب الجنس، نعم. الإنسان عنده غريزة السكون إلى المرح إلى اللهو إلى ذلك وهكذا. هذه المشاعر هي حاجات غريزية مغروسة في كيان الجسد، فالروح له احتياجاته والجسد له احتياجاته، وأكثر الناس تلتبس عليهم احتياجات الروح باحتياجات الجسد. فهذه الأمثلة التي يذكرها المعترض يقول: يا أخي أنت عم تحكي هذا الكلام، إيه أنا عند الله بكرة لما عم فز عم بقعد هيك على شرفة الدار وعم شوف هالجنينة هي الحلوة قدام مني، عم انبسط بشرب فنجان القهوة بشعر بكيف. هي ما لها علاقة بالروح اللي أنت عم تحكي عنها، ما يقرب إلى الله، هي ما تقربني إلى الله، ومع ذلك أنا مطروب مكيف. بنقول له هذا الشعور ليس شعورا نابعا من الروح، وإنما هو شعور نابع من الغريزة التي أودعها الله في الجسد. واضح كيف؟ كذلك حب السهر والسمر مع الأصدقاء والله وما إلى ذلك صحيح، لكن هذه حاجة الجسد، حاجة الغريزة الحيوانية التي أودعها الله في الجسد. كذلك الطعام والشراب ونحو ذلك، هذه التطلعات الجسدية تختلف عن حاجات الروح، والإنسان ينبغي أن يفصل بين هذه الحاجات وتلك الحاجات، وينبغي أن لا تختلط عليه بشكل من الأشكال. في كثير من الأحيان تتداخل هذه المشاعر، الإنسان ربما جلس في مجلس يسمع فيه غناء، يسمع فيه أصوات منعشة جميلة، نعم تعبر عن معاني جميلة بألحان شجية مطربة، فهنا يتلاقى الشعور، شعور الروح وشعور الجسد. الطرب ليس كله عبارة عن حاجة جسدية غريزية، لا، بل كثيرا ما يكون عبارة عن حاجة روحانية. الروح الإنسانية دائما تذكر العهد القديم عندما خاطب الله سبحانه وتعالى هذه الأرواح، وأشار إلى هذا في بيانه في كتاب الله سبحانه وتعالى عندما قال: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قديم عن الأرواح، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أي خاطبهم، قالوا بلى. من الذي قال بلى؟ من الذي قال؟ الأرواح قبل أن تنسكب في الظهور وفي الأرحام، قالوا بلى. قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، ها أنا أذكركم الآن. الواقع أن الإنسان عندما يطرب لصوت شجي فلتعلموا أن هذا الطرب يذكره بالعهد القديم. كثيرا ما الفلاسفة تساءلوا عن مبعث الطرب، من أين يأتي هذا الطرب الذي يبعث النشوة في كيان الإنسان؟ لكن كذلك الغريزة الحيوانية تنتعش لأنواع أخرى من الطرب، تنتعش لها الغرائز الحيوانية. واضح كيف؟ فالمهم أن الإنسان عندما يشعر بحاجاته العضوية، بحاجاته الغريزية الحيوانية، أكيد إذا تحققت طرب لها وتنعم بها، وإذا غابت تألم لها، لكن هذا يتعلق بالجسد وما فيه من غرائز وما فيه من مشاعر حيوانية. أما الروح فلها حاجاتها، الروح إنما تنتعش بكل ما يقربها إلى الله، تنتعش بكل ما يذكرها للعالم الذي أهبطت منه، فلا تمتزجن عليك هذه المشاعر بتلك. وأنا أضعكم أمام مثال: أحدنا عندما يستيقظ صباحا ويخرج من غرفة النوم إلى الشرفة يقف على شرفه وتكون هذه شرفه مطلة على بيداء فسيحة واسعة جدا جدا، ينتعش انتعاش كبير، وكل ما كانت الآفاق أوسع أمامه كل ما بيكون الانتعاش أكثر. هل سألتم أنفسكم مرة ما السبب؟ منين عم يجي؟ أولا الانتعاش عم يجي من الروح ولا من الغريزة؟ من الروح، هنا ليست من الغريزة الحيوانية أبدا. طيب ما مبعث هذا الانتعاش؟ قلت لكم الروح أهبطت من العالم العلوي، كانت منطلقة هذه الروح، لا يحدها جسم ولا مكان، العالم كله مكان لها. ثم إن الله شاء أن تحبس إلى مدة معينة في هذا القفص الجسدي. إذن روحك حبيسة، فأنت عندما تخرج إلى الشرفة وتطل من خلال عينيك على هذه الآفاق الواسعة، الروح تنتعش وتطرب. لماذا؟ لأنها أطلت على هذا العالم الواسع الأرجاء من خلال هاتين النافذتين العينتين، فتذكرت يوم كانت طليقة تنطلق بلحظة واحدة من هنا إلى هنا إلى هنا، لا يحدها شيء. فالروح يعني مثل تماما كما قلت الآن، إنسان سجين بين أربعة جدران، نوافذ مغلقة، يأتي السجان فيفتح له نافذة، ينظر من خلال النافذة إلى المدينة، إلى بيوتها، شوارعها، أرجائها، يشم رائحة الحرية، ينتعش. روحك هكذا تنتعش عندما تطل من خلال عينيك على هذه الآفاق الواسعة. إذن لاحظ، بعض الناس يقول يا أخي شيخ قعدة حلوة حلوة، بحيل الذي لايش للجسد، بحيل هذا الغريزة لك، لا مو جسدك اللي عم يتمتع، الروح هي التي تتمتع. هذا مثال. لذلك أبو علي بن سينا ماذا يقول عن الروح؟ هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، شبه الروح بالورقاء. نعم، هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، وصلت على كره إليك، وربما ألفت مجاورة الخراب البلقعي. نعم، إلى قال تبكي وقد ذكرت عهودا بالحما ومنازلا بفراقها لم تقنعي، يعني تذكر العهود السابقة عندما كانت طليقة. ثم يقول حتى إذا عاد الرجوع إلى الحما، نعم، ودنا الرجوع إلى الفضاء الأوسع، أخذت تغرد فوق ذروة شاهق، والعلم يرفع كل من لم يرفعي. هذا كلام أبو علي بن سينا علميا يقول هذا الكلام. لذلك الإنسان إذا مات وختم له بخاتم حسن، هذا عرس للروح، وليس كما قد نظن الأمر على الخلاف من ذلك. كذلك الآن عندما نجلس مجلس من هذا القبيل ونذكر الله عز وجل ونتبين سنن الباري عز وجل في الكون ونعيش مع كلام الله عز وجل، كل منكم يشعر بلذة، بحالة من النشوة، لا يحيلنها إلى الجسد، لا، لا يحيلنها إلى الغريزة، لا. من الذي ينتعش؟ من شعور الانتعاش من أين ينبثق؟ من الروح، من الروح. هذا هو مصداق كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. كذلكم العكس، عندما يشعر الإنسان بالعذاب والأسى والاستيحاش والكرب، كثيرون هم الذين يقولون نحن نعاني من كرب وما إلى ذلك، لا تحيلن هذا الكرب أو هذا الأسى أو هذا الألم إلى بعدك عن شهواتك الغريزية أبدا، لا تحيلن الأمر إلى بعدك عن رغائبك النفسية، وإنما السبب ما هو؟ السبب أن الروح هي التي ابتعدت عن حاجاتها بسبب الذنوب الكثيرة، بسبب المعاصي كما قد قلت لكم. هل من دليل على هذا؟ نعم، أدلة كثيرة توجد. من أبرز هذه الأدلة حال الغربيين اليوم. إنك تنظر فتجد الواحد، خذ أي واحد من الغربيين الذين يعيشون حياة مترفة، كل أسباب رغد العيش متوفرة لديهم، المال الكثير، الدار الرائعة، الأثاث الرائع، المخترعات الحديثة التي تخدم رغائب الإنسان، الحلقات الجنسية المطلقة الغير المقيدة، كل ذلك موجود. إذن حاجات النفس الحيوانية الغريزية مؤمنة أم لا؟ وتنظر إلى الواحد من هؤلاء، احتك به، تجده يعاني من كرب، من استيحاش، من ألم، من ضيق. نعيش نحن معهم ونرى هذه الظاهرة فيهم. الإنسان يقول يا عجبا، شو نقص هذا الإنسان؟ مال موجود، رغائب موجودة، المتع أن ترقص بين يديه، وهذا راح يموت من الكرب. بناس يعني ينتحرون كما تعرفون. ما السبب؟ السبب هو أن الغرائز الجسدية أكلت وتحققت لها رغائب وحتى بشمت بكل هذا. لكن من الذي يشعر بالجوع في كيانه؟ الروح. روحه ما بده هذا الشيء. روح هذا الإنسان حبيسة في كيانه، تريد أن تنتعش، تريد أن تفتح نافذة بينها وبين العالم العلوي. ما في نوافذ، لأنه حياة الغربيين حياة مادية، حياة مادية فقط. نعم، كل تقلباتهم في الليل والنهار والبكور والأصال مع دنيا المادية، والروح تختنق في هذه الحالة. فلاحظوا، الروح تتعذب. لو راحوا الآن طبيب نفساني، يمكن هنيك يعني، طبعا أطباء النفسانيين الغربيين بدور بقى على نقائص مادية، لأنه ما بيعني شيء اسمه الروح، بدور على نقائص مادية، يمكن ناقصه كذا، يمكن ناقصه كذا، بيفكروا بيعصور دماغه مشان حتى يلاقي له حجة، وما راح يلاقي. عمليا تحليل الحقيقي ما هو؟ ما يقوله ابن عطاء الله: والعذاب وإن تنوعت مظاهره إنما هو بوجود حجابه، أي بسبب الحجب التي تقصي العبد عن رب، والتي تجعل الروح بعيدة، لا تشعر حتى، لا تجد نافذة مفتوحة بينها وبين العالم العلوي. هذا أكبر دليل. ثم إنني أتمم هذا فأقول لكم، عندما يشاء الله عز وجل لواحد من هؤلاء الناس أن يهتدي إلى الإسلام، وكثار اللي الله بيديهم الإسلام، يدخل رحاب الإسلام ويدرك حقائق الإيمان ويتكامل إيمانه بالله عز وجل، سله أين الكرب الذي تعاني منه؟ راح. أين الوحشة التي كانت تطبق على صدره؟ راحت. أين الأسى الذي كان يهيمن عليه؟ ما في. وربما ابتعد عن ملاذه اللي كان يتمتع بها، بصير بيضيق على حاله من حيث الملاذ المالية، بصير كان كل اللي بيسهر ما عاد يسهر المحرمات، كان يرتكب الموبقات، طبعا لما أسلم ما عاد يرتكب الموبقات، ضيق على نفسه من حيث الحاجات الجسدية، وإذا به أصبح سعيدا منتعشا منتشيا يطرب. لماذا؟ لأن الروح انتعشت ووصلت إلى مبتغاها. هي ما وصلت إلى مبتغاها، لكن فتح بينها وبين مرتغاها نوافذ، نوافذ، فانتعشت بهذه النوافذ التي فتحت أمامها، ولو حاجات الجسد قلت لكن لذة الروح تتغلب على حاجات الجسد في هذه الحالة. هذا واقع أيها الإخوة، أمر نشاهده في حال الغربيين. نعم، إذن على ما يدل هذا؟ يدل على أن نعيم الإنسان الحقيقي إنما هو بقربه من الله سبحانه وتعالى، وبتجليات الله عز وجل عليه بالرحمة والغفران واللطف. وسبب عذاب الإنسان النفسي شيء واحد، هو احتجاب الروح عن الله عز وجل، الحجب الكثيف الكثيفة التي تجعل الإنسان محجوبا عن الله عز وجل. هذا شيء موجود في الغرب، لكن لماذا أقول غرب؟ عندنا كذلك هذا الشيء موجود. أنا أقول لكم كل واحد منكم ليجرب، ليذهب فيلقى واحدا من هؤلاء التائهين، ونسأل الله لهم العفو والعافية، الذين يتطوحون في ليالي الترف والمجون وإلى آخر ما هنالك، ومعرضون عن الله عز وجل، ليسأله. ولكن ليسأل الإنسان الصادق منه بعد أن يخلط نفسه به مدة من الزمن ويركن إليه، نعم، ليسأله عن شعوره الداخلي الداخلي، يقول أسعيد أنت بهذه الحياة التي أنت فيها؟ إن صدقك فلسوف يطلق الزفرة، تلو الزفرة أمامك، يقولك والله ما لي مبسوط، والله ما لي مبسوط، عم نجر الأيام جر، وهو الرجل ما عم يروح يسهر إلا مشان ينسي حاله. هذه حقيقة أيها الإخوة، فهي كما تصدق في العالم الغربي يصدق على أمثالهم أيضا في عالمنا العربي والإسلامي. وعندما يتوب الواحد منهم ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، تجد أن الفرحة بدأت تتلألأ على وجهه، وتجد أن السرور قد بدأ يطفح على قلبه. بجوز بقى رغائب الدنيوية هذيك الملازم بتغيب ثلاث أرباعها، ومع ذلك فهو لا يبالي بها بشكل من الأشكال. إذن صدق ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، النعيم وإن تنوعت مظاهره إنما هو بشهوده واقترابه. نعيم ماذا؟ لا نقول نعيم الجسد والغرائز، نعيم الروح. والعذاب وإن تنوعت مظاهره إنما هو بوجود حجابه، أي بالاحتجاب عن الله. العذاب لا أقول عذاب الجسد، وإنما عذاب الروح. يبتجي لواحد بتكوي بالنار، يقول الله أنا عم بتألم، مو الروح اللي عم تتألم، الجسد. واضح كيف؟ نحن نتكلم عن النعيم الذي ينبثق عن الروح، والعذاب الذي ينبثق عن الروح. والجسد مجرد سلك يوصل بين مشاعر الروح وبين الدماغ. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نتبينها ونعلمها. وقد قلت لكم أنني كنت في العام الماضي في فرنسا، وكنا في ندوة عن العبادة والعبودية لله عز وجل. والغريب أن هذه الندوة كانت للمسلمين، لكن جاء فرنسيون وفرنسيات حضروا وحضرنا. واحدة منهم كانت تنتشي وكأنها قد سكرت بهذا الكلام الذي تسمعه، كلام عن عبودية الإنسان لله وعن حقيقة الإنسان. وعندما انتهينا وجلسنا في مكتب مدير المركز، دخلت وهي تبكي وعيونها مخضلة بالدموع، تقول إن زلزالا يجتاحني، أنا الآن اهتديت إلى نفسي وعرفت نفسي. نعم، من أين جاء هذا؟ طيب هي كانت حياة المادية كله كل شيء متوفر، ولكنها عندما سمعت هذا الكلام ما الذي انتعش في كيانها؟ الروح. كأن هذه الروح كانت مسكينة صايمة، وكانت يعني تعيش في حالة من الضيق والاختناق والكرب، فلما أصغت إلى هذا الكلام، هذا الكلام ذكرها بالعالم الذي أهبطت منه، فكان من أثر ذلك هذا الذي أقوله لكم. يا ترى عندما تنتعش الروح بما يقربها إلى الله، من أسباب التي حدثتكم عنها، لكن الجسد بيكون أسباب متعته غائبة، ما الذي يتغلب على الآخر؟ يعني لنفرض الجسد مريض، عم يعاني من الفقر، المشتهيات المادية ترباها ما في، نعم، لكن هذا الإنسان دائما يذكر الله، ودائما يجلس مجالس التي تذكر بالله، ودائما يقرأ كتاب الله، والبارئ عم يتجلى عليه على قلبه باللطف والرحمة، يا ترى أي الحالين يتغلب على الآخر؟ حال نعيم الروح هي التي تتغلب على حال ضيق الجسد وكرب الجسد. شيء معروف، ما عاد ببالي بالمرض، ما عاد ببالي بالأسى، ما عاد ببالي بالأوجاع. لماذا؟ لأن روحه ترقص، ولأنها تتناول غذاءها دائما دون انقطاع. هذه واقعة نحن نراها ونلمسها، ولقد ذكرت لكم مرة وأعود فأذكر، هذه عبرة. رجل في بعض المحافظات الآن موجود منذ قرابة 30 عاما، مثبت على سرير هكذا لا يتحرك عنه، مثل سيدنا عمران رضي الله تعالى عنه، عمران بن حسين. تمام، الإنسان شو بيتصور؟ هالإنسان بيتصور أنه هذا الإنسان بيعيش سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، ما لم يختني اختني سجين هذا هيك بهالشكل. هل تتصورون ما أقوله لكم ولا أبالغ، أن هذا الإنسان يشعر بنعيم لا يشعر به الذين تتراقص النعم بين أيديهم أشكالا وألوانا؟ أكثر بكثير. نعم، واقع هذا يعني. لماذا؟ لأنه هو مع الله، دائما يذكر الله، دائما يغذي روحه، يغذي روحه بما يقربه إلى الله سبحانه. في الليل هو مع الله. نعم، ما كلمته مرة لأستوضح عن حاله وجسده وصحته إلا وقال لي والله بدي شكر، بدي شكر مقصرين، وبدي شكر لله عز وجل. قال ايش انت هيك بدي شكر؟ ما في يعني لون من ألوان الأسى إلا وهو يعاني منه، ومع ذلك لا يشعر بشيء من هذا. وعندما دخلت عليه وجدت البسمة لا تفارق شفتيه أبدا، وبسمة اصطناعية، لا لا لا، منبثقة من القلب. وعندما قلت له، أظن ذكرت لكم ذلك على الهاتف، قال يعني بدي يكسر عليه. قلت له يا فلان عمر الزمن قصير، وبكرة بتروح الحالة وبتنسى الآلام كلياتها لما ربي عز وجل بيكرمك بالنعيم الذي ينتظرنا غدا. قال لي يا فلان يا شيخ سعيد، شو بنقصنا اليوم؟ ليش شو ناقصنا؟ نحن الحمد لله بنعيم، بنعيم، ما في أكثر من هيك، مو ناقصنا شيء، نحن بدنا نشوفه بس، ينقصنا أن نراه. لاحظوا كيف تغلبت نشوة الروح على أسى الجسد والغريزة. الغريزة حقوقها ضايعة، الرغبات الإنسانية الحيوانية حقوقها ضايعة، ثلاث أرباع، أكثر من ثلاث أرباع ضايعة. لكن لما كانت الروح ترقص وتنتعش لأنها قريبة من الله عز وجل، قريبة من العالم الذي أهبطت منه، سكر هذا الإنسان بنشوة الروح سكرة أقصته عن مآسي وآلام الجسد. وهذا ما كان يعنيه سيدنا إبراهيم ندم عندما قال نحن في حالة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. النشوة القلبية، فرحة الإنسان بالله عز وجل، كل واحد منكم بتمر عليها في الحالة أكيد، يكون هيك في حالة من الحالات وعمل كتاب الله ما بلاقي غير شيء صار يقف بكيانه، الدنيا كلها ما عاد تسعه، كل جائزة الدنيا كلها تكسف أمام شعوره. هذا لو تم هذا الشعور شو بيصير بالإنسان؟ هذا حالة من النعيم أدركت الروح فانتعشت، فأصاب الإنسان ذهولا عن حاجاته الجسدية بهذا الشكل. وهذا هو الباب الذي سيدخل منه الغربيون قريبا في الإسلام. نعم، هذا هو الباب، باب الفرار من الليالي اللهو والأضواء الخافتة والحمراء والصفراء والخضراء وما إلى ذلك، التي تدخل الكرب في كيان الإنسان. سيفرون من هذا إلى باب واحد، شو هو؟ باب إنعاش الروح بالرجوع إلى الله. أجل، هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. ونختم درسنا كالعادة بدعاء نسأل الله القبول. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم من إلحاح عباده الملحين عليه، ويا من هو كل يوم في شأن، نسألك اللهم وقد وقفنا على باب كرمك وجودك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. مولانا أعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. متينا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما، اجعلنا من عبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. مولانا يا رب العالمين، أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، أهلك الطغاة الذين يهدفون إلى أن يستبدلوا بكتابك المنزل على نبيك المرسل باطلا من القول يا ذا الجلال والإكرام. ها هم يروجون له ها هنا وهناك، وأنت العليم وأنت الغيور على دينك. نسألك اللهم بغيرتك على كتابك، ونسألك اللهم بسر قولك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أن تقسم ظهور هؤلاء الطغاة. نسألك اللهم أن تنزل عليهم عذابا من عندك. مولانا أنزل عليهم صاعقة من صواعق مقتك، أدخل السرور بهذا في قلوب عبادك المؤمنين الذين ينتظرون فرجك، الذين ينتظرون نصرك. لا أقول لعبادك المسلمين الذين ضل أكثرهم، ولكني أسألك النصر لإسلامك، أسألك النصر لدينك يا ذا الجلال والإكرام. انتصر اللهم لقرآنك، انتصر اللهم لإسلامك، انتصر اللهم لدينك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا هو، ونسألك بأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.